إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في هذا اليوم 16 من شهر القعدة سنة 1439 هجرية، الموافق 29 من شهر جويلية 2018 ميلاديا، نواصل تفسير سورة التوبة، ووصلنا إلى الآية 36 والآية 37. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ذكرنا في الدرس الماضي أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الكتاب أن كثيرا منهم كانوا اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، فكانوا يحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم ويحلون لهم الحرام فيطيعونهم. ذكر كذلك أن المشركين فعلوا ذلك، حيث كانوا يحلون الشهر الحرام الشهور الحرام، فكانوا يعتدون ويؤخرون الشهر الحرام إلى شهر الحلال لكي يستغل ذلك ويقوم بالحروب في تلك الأشهر، وهذا من التحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. ذكرنا من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى جعل السنة 12 شهرا أو 12 شهرا لا تزيد ولا تنقص، وكتب الله ذلك في اللوح المحفوظ، وجعل منها أربعة حرم. ما معنى حرم؟ أي لا يجوز القتال فيها. وهذه الأشهر الحرم هي ما هي؟ هي ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب مضر. رجب مضر، لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال رجب مضر الذي بين جمادة وشعبان؟ لأن مضر هذه قبيلة، وربيعة ربيعة قبيلة. ربيعة كانت تظن أن رجب هو الذي هو رمضان، شهر الحرم هو رمضان الذي بين شعبان وشوال، لكن مضر كانت تقول أن رجب هو بين جمادة وشعبان، فأكد النبي عليه الصلاة والسلام صحة قول مضر، ولهذا قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر صحة قول قبيلة مضر أن رجب يكون متى؟ بين جمادى آخرة وشعبان، وليس هو رمضان. هذه الأشهر معظمة تعظم فيها ماذا؟ السيئات والذنوب، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وذكر الله تعالى أن ذلك هو الدين القيم أي المستقيم، دين الله مستقيم، من تمسك به يؤدي به إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة. ثم ذكرنا حكم القتال في الأشهر الحرم، قلنا أن فيه خلافا بين علماء الأمة، هل القتال في الأشهر الحرم منسوخ، يعني تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ يعني قد زال حكمه، أم ما زال قائما؟ المسألة التي قلنا فيها كم قول؟ يا ثلاثة أقوال، القول بأنها منسوخة وهو قول جمهور العلماء، أكثر العلماء يقولون إن الأشهر الحرم يجوز القتال فيها، أي البداية بالقتال فيها. قول آخر أنه غير منسوخ باق على حكمه. قول الثالث أنه لا يجوز بالاعتداء القتال، لكن إن هجم الكفار أو كان المسلمون يقاتلون قبل الأشهر الحرم ولم ينجزوا المهمة سيبقى القتال ساريا. طيب، طلبت منكم أن تبحثوا في هذا الحكم وتقولوا ما هو الراجح. من بحث؟ تفضل. طيب، هذا باحث يقول تفسير البغوي في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله، أي على أي في طاعة الله الذين يقاتلونكم. قال كان في ابتداء الإسلام أمر الله تعالى رسوله بالكف عن قتال المشركين، ثم لما هاجر إلى المدينة أمره بالقتال من قاتله منهم في هذه الآية. وقال الربيع بن أنس رحمه الله هذه أول آية نزلت في القتال، ثم أمره بقتال المشركين كافة قاتلوا أو لم يقاتلوا بقوله فاقتلوا المشركين كافة، فصارت هذه الآية منسوخة بها حكما. وقد ذكر جلال الدين السيوطي في تفسير الجلالين أن الآية 190 من سورة البقرة وقال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قال وهذا منسوخ بآية براء وبقوله واقتلوهم حيث قتلتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وذكر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسيره في تيسير الكلمة المنان الرحمن في تفسير كلام المنان وقاتلوا حيث يحكمون، قال هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في كل وقت في كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة، ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام أنه لا يجوز أن يبدأ بالقتال فإنهم يقاتلون جزاء لهم على اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم فيسلموا. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل، فليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. قال الباحث: والراجح والله أعلم ما رجحه الشيخ السعدي عليه رحمة الله أن الآية محكمة وغير منسوخة، وهو قول ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد، قالوا هي محكمة أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم. ورجحه أيضا القرطبي في تفسيره. إذن هذا الباحث يقول بأن الآية تحريم القتال في الأشهر الحرم هي غير منسوخة، صح؟ هذا باحث. باحث آخر والله مين نبدأ منا ولا منا؟ كثير الرقم على مدى الشرح وين؟ دير الرقم، دير واحد اثنين. ايوه. قال هذا الباحث خذ مباشرة بالراجح، قبل الراجح، قبل الراجح تبحث قبل. يقول هنا: أخرج الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى أو يغزو، فإذا حضر ذلك أقام حتى ينسلخ. صححه محقق المسند. صح. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وأما قوله تعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم، كما قال تعالى: الشهر الحرام والشهر الحرام والحرمات والقصاص. وقال تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وهكذا الجواب عن حصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام، فإنه من تتمة قتال هوازن أحلافها من ثقيف، فإنهم هم الذين ابتدوا القتال وجمعوا الرجال ودعوا إلى الحرب والنزال، فعندما قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت فعندها قصدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابتداؤه في شهر حلال، ودخل الشهر الحرام فاستمر فيه أياما ثم قفل عنهم، لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وهذا هو أمر مقرر وله نظائر كثيرة والله أعلم، يعني له أحكام تشبهه. انتهى كلام ابن كثير. ابن كثير ما رجحش، ابن كثير جاب القولين ولم يرجح في تفسيره سورة التوبة. قال الباحث هنا: وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينسخ لهذه الآية، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام مائلة، ولقوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وقد ذهب جماعة آخرون إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بآية السيف، ويجاب عنه بأن الأمر بقتل المشركين ومقاتلتهم مقيد من سلاح الأشهر الحرم كما في الآية المذكورة، فتكون سائر الآيات المتضمنة للأمر بالقتال مقيدة بما ورد في تحريم القتال في الأشهر الحرم، كما هي مقيدة بتحريم القتال في الحرم للأدلة الواردة بتحريم القتال فيه. وأما ما استدل به من أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاصر أهل الطائف في شهر الحرام وهو ذو القعدة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما، فقد أجيب عنه أنه لم يبتدئ محاصرته في ذي القعدة بل في شوال، والمحرم إنما هو ابتداء القتال في الأشهر الحرام لا إتمامه، وبهذا يحصل الجمع. يعني كأن الشوكاني يرجح أنه محكمة وغير منسوخ، صح. وقال محمد جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل، هذا تفسير جيد، فالمحرم هو ابتداء القتال في الأشهر الحرام لا إتمامه، وبهذا يحصل الجمع. ولهذا قال ابن جريج: حلف عطاء بن أبي رباح ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم، في الحرم ولا في الأشهر الحرم، وما نسخت إلا أن يقاتلوا فيه. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في اللقاء الشهري رقم 27 بتاريخ 22 للحجة 1415 في الدقيقة 11، يعني هذا تسجيل صوتي. ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز القتال فيها إلا ما كان دفاعا أو كان قد انعقدت أسبابه من قبل، بمعنى أنه لا يجوز أن نبدأ قتال الكفار في هذه الأشهر الحرم إلا إذا كان دفاعا، بمعنى أنهم هم الذين بدأون بالقتال أو كان ذلك امتدادا لقتال سابق على هذه الأشهر. ثم قال الباحث: والراجح من الأقوال هو القول الثالث، والله أعلم. إذا الباحث الأول وش رجح؟ الباحث الأول وش رجح؟ محكمة ولا منسوخة؟ محكمة. والباحث الثاني محكمة، لا يقاتل. طيب، يكون عنده بحث آخر، من عنده بحث آخر؟ اللي عنده بحث آخر ما كانش؟ إذا النتيجة التي توصل إليها الباحثان هي الصحيحة إن شاء الله، أن الأشهر الحرم لا يجوز ابتداء القتال فيها، لكن لو كان دفاعا أو كان المسلم قد بدأ القتال قبل الأشهر الحرم فلا يتوقف بل يستمرون. وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين المعاصرين، وكذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي شيخه، وكذلك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو الذي ذهب إليه ابن عباس، وهو الذي مال إليه الشوكاني والقرطبي، والله أعلم. إذن الراجح هو القول الثالث، أنه لا نبدأ الكفار بالقتال في الأشهر الحرم، لكن لو بدأ المسلمون القتال ولم ينموا المهمة فيواصلون، أو أن الكفار هم الذين هجموا على المسلمين فنبدأهم أو ندافع عن أنفسنا. قال تعالى: أحسنتم، بارك الله فيكم على البحث هذا جيد. طيب، قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. طبعا هذه الآية هي فيها حث من الله للمسلمين بالقتال، واعلموا أن الله مع المتقين. قلنا في الفائدة الخامسة أن الله سبحانه وتعالى ينصر المتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي. إذن إذا أردنا أن ينصرنا الله فعلينا بالتقوى، فالتقوى بها ينصر الله تعالى المتقين لأنهم اتقوا الشرك والمعاصي. وصلنا إلى الفائدة السادسة. قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا إلى آخره. هنا فيه تحايل، هذا من تحايل المشركين على شريعة الله، لأن من الأحكام التي بقيت عند العرب المشركين، ولو كانوا مشركين لكن بقيت هذه الأحكام وكانوا يسيرون على ضوئها، لكن جماعة منهم صاروا يتحايلون عن الشريعة فيحلون ما حرم الله، ولكي لا يغضب الله فقالوا كل الأشهر أشهر الحرم صارت حلالا. لا زعما باش ما يزعفش ربي. واش قالوا؟ قالوا نجعل الشهر الحلال نجعله شهرا حراما الذي جعلناه حلالا نعوضه بشهر آخر. وهذا من التحايل على شريعة الله وتغيير لأحكام الله، وهذا لا يجوز. إذن الفائدة السادسة: لا يجوز التحايل على شريعة الله وتغيير أحكام الله بالأهواء. بالأهواء والآراء الفاسدة بتحليل الحرام وتحريم الحلال والإحداث في دين الله عز وجل. إذن التحايل على شريعة الله وتغيير أحكام الله كيف يكون؟ بالأهواء والآراء الفاسدة. يدخل فيه في هذا العصر ما يسمى بموقف سياسي. موقف سياسي يعني بعض الناس يقول يا أخي الأمر الفلاني لا يجوز، يقول نعم صح صعب لكن هذا موقف سياسي ما نستطيع، هذا ما يجوز، لأن شريعة الله هي التي يجب أن تسير المسلم. كذلك تحليل الحرام، تحليل الحرام لا يجوز، وتحريم الحلال. كثير من الناس يخافون من تحليل الحرام ولكنهم لا يخافون كثيرا من تحريم الحلال، وكلاهما لا يجوز. كثير من الناس تجدهم يتورعون ويخافون من تحليل الحرام، ولكن لو جاء إنسان وحرم عليهم الحلال قد يتساهل، هذا كذلك لا يجوز. وكذلك مما لا يجوز الإحداث في دين الله. ما معنى الإحداث؟ البدع. البدع لا يجوز في الدين. طيب هل يجوز البدع في الدنيا؟ نعم. وهذه المسألة مهمة جدا، لو فهمها المسلمون خاصة أهل البدع الذين يخترعون لنا كل يوم أشياء جديدة في الدين، لو فهموها لارتحنا من كثير من الخلاف. ولهذا أنصح إخواني الذين ينصحون إخوانهم المسلمين الواقعين في البدع، قبل ما تقول لهم أن الأمر الفلاني بدعة بين لهم ما معنى البدعة، بين لهم أن البدعة تكون حراما فاشلا في العبادات. أما المعاملات، المعاملات الأصل فيها أنها ماذا؟ حلال. الأشياء التي خلقها الله الأصل أنها حلال. فالآن واحد يجيب لنا طريقة للذكر، ذكر الله طريقة جديدة، فنقول له هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعلها الصحابة؟ هل سمح بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك لا موش لازم. مباشرة يقول لك إذن والطائرة، طائرة لم تكن موجودة في عهد عمر بن الخطاب، إذن طائرة بدعة. وكان بعض الناس في بلادنا هذه خاصة لما بدأ ما يسمى بالصحوة الإسلامية، فبدأ بعض الشباب الطيب جزاهم الله خيرا الذين تمسكوا بالسنة وابتعدوا عن البدعة، فكانوا يدعون الناس ويوضحون لهم أن الأمر الفلاني سنة والأمر الفلاني بدعة. فكان بعض المغرضين وبعض الجاهلين يربطون بين هذا وهذا، فيقولون والله فلان بو لحية الملتحي يقول أن الأمر الفلاني بدعة، إما لا السيارة بدعة، الهاتف بدعة، فيفترون يفترون على هؤلاء الشباب. الشباب لم يقولوا أن السيارة بدعة، ولم يقولوا أن مكبر الصوت بدعة، لم يقولوا أن الطائرة بدعة، لأن الطائرة مكبر الصوت والهاتف هل هي من أمور الدنيا أم من أمور الدين؟ من أمور الدنيا، والدنيا تتطور ويصير فيها تجديد والاختراع، ولهذا هناك قاعدة تقول المطلوب من المسلم في الدين الاتباع، وفي الدنيا الاختراع والابتداع، اخترع لنا أشياء في الدنيا تنفعنا. مثلا أذكر في السبعينات الثمانينات من العصر أو من التاريخ الميلادي كنا نسافر من الجزائر إلى جدة، نبقى تقريبا 6 ساعات طائرة، 6 ساعات. ولكن الآن صار فيه تطور، الطائرة إذا كانت مباشرة كم؟ 5 ساعات. لو جاء الإنسان قال يا جماعة سأخترع لكم طائرة تصلون بها من الجزائر إلى جدة خلال 3 ساعات، نقول له هذه بدعة حرام، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة، نقول له هذا؟ لا. لماذا؟ لأن هذه من أمور الدنيا، نقول بارك الله فيك. أما لو قال لنا سنصلي الظهر 5 ركعات، لأننا الآن الحمد لله أغلب المساجد خاصة في الصيف فيها مكيف الهواء، فما فيش مشكل نزيد ركعة تاع الظهر، يصير كم الظهر؟ 5 ركعات، لأننا ما شاء الله الجو مكيف منعش نستطيع. ماذا نقول له؟ هيد المكيف في الهواء جائز لأنه من أمور الدنيا، لكن أن تزيد في الصلاة لا. النبي عليه الصلاة والسلام صلى وأمرنا أن نصلي الظهر إذا كنا مقيمين غير مسافرين كم؟ 4 ركعات، لا تزيد ولا تنقص. إذن لا يجوز التحايل على شريعة الله. وإذا كان هذا التحايل فيه محاربة للشرع فهو كفر، يعني واحد يتحايل على شريعة الله للهوى ليس مضادا للدين فهذه معصية كبيرة من الكبائر، لكن لو أراد أن يحارب الدين بهذا هذا خروج من الإسلام، ومن كان كافرا فيزيد في الكفر. طيب هنا سؤال، ما حكم الحيلة؟ هل تجوز الحيلة ولا ما تجوز؟ يعني واحد يدير حيلة يقوم بحيلة ليتوصل إلى غرض صحيح. شكل حيلة منبوذة في الشرع. ها أخوكم قال الحيلة منبوذة في الشرع. حسب قصد شيخ. ها؟ حسب قصد أخوكم الآخر قال على حسب القصد، يعني هذا يقول على حسب القصد على شرح حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا قول ثاني. نعم الإصلاح شيخ بين زوجين. نعم حيلة في الإصلاح وما أصلح بين زوجين. الحيلة للإصلاح بين اثنين يقول أخوكم هذا الثالث يجوز. زيد نعم الحيلة في الحرب تجوز. هذه أمثلة نريد. أعطونا قاعدة ثم أجيب الأمثلة. الحيلة أولا تجوز ولا تجوز؟ إن قلت تجوز لماذا؟ إن قلت لا تجوز لماذا؟ نعم حيلة شرعية. وقتاش تكون الحيلة شرعية؟ تخالف الشرع. تكون ما تخالفش الشريعة. منيح أنكم بديتوا تقدموا إلى الجواب الصحيح. نعم الحيلة ذكرناها عدة مرات. حيلة نعم فيها تكون فيها معارض. معارض نعم إذا تخدم الدين. نعم إذا كانت تخدم الدين. الحيلة إذا كانت تخدم الدين يقول لك يجوز. وإذا كانت تخدم الدنيا يجوز. يكون إذا كان يعني الحيلة الآن تحتال على عصفور باش تصيده ما يجوز. تحتال على حمامة باش تصيدها على غزالة باش تصيدها يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. إذا كان القصد ليس فيه النظر للشخص نفس القول يقال القصد. طيب ها إذا لم تكن فيها مفاسد فهي حلال. نعم زيد نعم. المهم الحيلة فيها تفصيل. الحيلة تكون حراما وتكون حلالا. وقتاش تكون حرام؟ إذا كان تؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم. هذه القاعدة. يعني واحد يتحايل باش ما يصليش هذه حيلة جائزة ولا لا؟ ها؟ مش جائزة. ترك واجب يتحايل باش يترك واجب أو يفعل محرم. مثاله إنسان سيصوم في رمضان بعدما تصحر أخذ رفعة من الشمة وجعلها في فيه ونام وكان نايم ورفع قلمه عن ثلاثة ولا يصحى إلا على الساعة 9 صباحا أو 10 صباحا وفي أثناء نومه يستمتع ب الريق اللي فيه الشمة. هذا الشمة هي نوع من التبغ. هذه حيلة ولا لا؟ هذه حيلة تجوز لأنها فيها ماذا؟ فعل محرم. هذا مجوز. حيلة أصحاب السبت مثل حيلة أصحاب السبت. هما أصحاب السبت اليهود كان حرام عليهم يصطادوا يوم السبت. فماذا فعلوا؟ جعلوا الشباك يوم الجمعة في الليل وأخذوا الشباك يوم الأحد وهي مملوءة بالحوت. هذا حيلة ما يجوز. إذا نعم القتل من أجل الورث. القتل من أجل الميراث. نعم المهم كل حيلة نعم كل حيلة تؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم هذه القاعدة فهي حيلة محرم. أما إذا كانت الحيلة تساعد على فعل الواجب وتبعدك عن المحرم وتخرجك من المشكل فهي حيلة جائزة. بعضهم يقول لا نسميها حيلة لأن كلمة الحيلة الغالب أن الشريعة لا تطلقها إلا على الحيلة الفاسدة. إذا ماذا نقول؟ نقول مخرج شرعي، مخرج. المهم أن تقول مخرج أو تقول حيلة شرعية فهي جاهزة. المهم لا تفعل ما يؤدي إلى حرام. منه ما فعله يوسف عليه السلام لما أمر عماله بأن يجعل صواع الملك وين في رحل أخيه بنيامين، أخيه اسمه بنيامين، جعلوا السقاية في رحل أخيه. يعني ماذا؟ لكي يترك أخاه عنده. فهذا مخرج شرع، هذا جائز. إذن الحيلة متى لا تجوز؟ إذا كانت تؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم، هذا لا يجوز. طيب، قال تعالى: إنما النسيء، يعني تأخير الأشهر الحرم و إلى أشهر حالات لإيقاع القتال في الأشهر الحرم، هذا هو النسيء، أي التأخير. التأخير إنما النسيء، وفي قراءة إنما النسيء بالك ظن اللي هو النسيان. هذا بعض الناس يقول إنما النسيء، النسيء زيادة الفرقان الضاقات علينا، هلكنا. مش معنى الضاقات علينا يعني هلكنا. يقول يظنون أن النسيان زيادة فيه. لا، النسيان، النسيان كم نوع؟ النسيان كم نوع؟ نوعان. كاين نسيان، نسيان نوعان. ما هو النوع الأول؟ النسيان طبيعي، طبيعي يعني معناه ذهول، يعني الإنسان يذهل، يقول راح بال، ذهب باله عن الشيء. هذا هو الذي لا يؤاخذ عليه الإنسان. وكاين نسيان يؤاخذ عليه الإنسان، ما هو؟ الترك باش متعمدا. قال تعالى: فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. مش متى نسيتم لقاء يومكم هذا؟ أي تركتم الإيمان والمتعمدين، وتركتم العمل والاستعداد لهذا اليوم الذي هو من آخر. اليوم ننساكم، ما معنى ننساكم؟ ربي ينساهم، يعني يذهل عنهم، يتركهم وين؟ في العذاب ولا ينظر إليه. فانتبهوا، النسيان نوعان في اللغة العربية وفي القرآن. كان النسيان بمعنى الذهول، يخرج الشيء عن بالك، فهذا لا تؤاخذ عليه. مثل إنسان نسي الصلاة، الآن مثلا الإنسان اليوم صلى المغرب، بعد ما صلى المغرب تذكر أنه لم يصلي الظهر، هل هو آثم؟ يعني لو مات وهو ناسٍ هل يحاسب على صلاة الظهر؟ لا يحاسب، لكن بمجرد أن يذكرها يصليها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نام أحدكم عن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، ذكرنا بأصول الفقه، لما تكلمنا في أصول الفقه دروس سابقة اختصر أن النسيان، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، يعني وضع عنه ماذا؟ الإثم. الإثم يعني واحد نسي الصلاة هل هو آثم؟ لكن إذا ذكرها عليه أن يصلي. طيب الخطأ أخطأ في الصلاة فعليه أن يصلحها هو غير آثم. وما استكره عليه أكره على ترك الصلاة هل هو آثم؟ قيل له لو صليت الآن لقتلناك. لم يصلي. إذا ذهب الخوف ماذا يفعل؟ يصلي. هذا في حقوق الله. أما في حقوق العباد هل مطلوب هل هو آثم؟ مش آثم. لا كيف آثم؟ يعني واحد نسى وظن أن هذا الكأس كأس له فقام وباعه هل هو آثم؟ لكن هل مطلوب الغرامة؟ هل يغرم؟ يغرم. لهذا بعض الشيخ الغرامة حرام. هاي كاين واحد القاعدة لا تمشي عند الناس الغرامة حرام يقول لها آية يقول لهم هذا آية يقول لا لا هذا إنا وجدنا آباءنا على هذا. طيب يقولوا هذا حديث لا لا مش حاجة ولا تكون غرامة حرام. مرة واحد سلف لي حاجة اشتغلت بها فقصرت رحت شريت عاود شريتها وأعطيتها للأولاد يعطوهم قالوا لا لا لا لا غرامة حرام لا يسمحك روح روح لا لا حقك إلا إذا تنازل. إذن واحد أخطأ كان نائما ثم يده تحركت فأوقع نظارة أخيه التي كانت على الطاولة فانكسرت هل هو آثم؟ مش آثم. لكن هل يغرم النظارة؟ يغرم. بعض الناس يقول ماشي بالعاني يعني ماذا يمشي بالعاني ستغرمها. طفل صغير أخذ حجر ورماه فجاء على زجاج سيارتك هل الطفل آثم؟ هل يغرم الطفل؟ وليه احنا عندنا دراري ملائكه ما نديرش عليه صح وكسر لي زجاج يوم بعد دراري غرمها ما غرمهاش فين تغرمها الا اذا تنازلت. هذه بزاف الناس ما يعرفوهاش وتصرى مشكلات. مره صرات هذه في بعض الدول العربيه صرات عليها قتال قريب قتال كبير. كيف؟ واحد في دولة عربية غريب مش مالك الدولة كان يأكل في المطعم فخطأ كسر كأسا في المطعم فجاء إليه العامل وقال له تغرم الكأس. قال ما نغرمش ما نغرم شي بالعامل مش متعمد تغرم ما نغرمش تغرم. فصار بينهم ماذا؟ شجار. فاستدعى العامل قومه من الأسيويين هذا عامل أسيوي واستدعى العربي قومه وصارت معركة كبيرة حتى تدخلت الشرطة. لكن لو كان يعرف هذا الحب كان تغرم الكأس وش يدير الآخر؟ يا أخي اسمح لي اسمح لك لا لا تغرم يا واضح هذه المسألة. طيب الفائدة السابعة قال تعالى زين لهم سوء أعمالهم. من الذي زين لهم؟ الشيطان. وهذا من مخططات وخطوات الشيطان. الشيطان عنده خطوات لإضلال الإنسان عنده خطوات وقد ذكرناها في دروس وخطب. طيب، نريد الآن أن نعرف ما هي الخطوات التي يتبعها الشيطان لإضلال الإنسان. أول حاجة أي مذكورة هنا في الآية، قال تعالى زين له. إذن أول خطوة هي تزيين الباطل، تزيين الحرام. الحرام يزينه لك الشيطان، يقول لك حاجة حلوة مثل الخمر. الخمر رائحته خبيثة، لكن الناس الذين يشربون الخمر كيف يشرب؟ أنت المؤمن لو وجدت رائحة الخمر لا تقززت وعفت، كيف يجعله الإنسان السكير في فيه وينزله إلى بطنه؟ من الذي فعل له هذا؟ الشيطان زينك. الشيطان يزين لك المرأة الحرام فيجعلها كأنها حورة عين، هي حرام. إذن هذا من تزيين الشيطان. إذن أول حاجة تزيين الباطل، يزين لك الباطل ويسحر عقلك. ثانيا من خطوات الشيطان تسمية المعاصي بأسماء محببة إلى النفس. الخمر لا يسميه لك خمرا، يسميه ماذا؟ مشروبات روحية. التبرج، تبرج النساء لا يسميه تبرجا، ماذا يسميه؟ تفتح. أنت ما منغلق، لماذا لا تتكلم مع النساء؟ لماذا لا تضحك مع النساء؟ تفتح يا أخي شوية، أنت منغلق. هذا من تزيين الشيطان ومن تسمية المعاصي بأسماء محببة إلى النفوس. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. ولهذا بعض الناس يقول يسميه الخمر يسموه دم السبع، دم السبع، يعني كي إنسان كي يشرب الخمر يولي كسبع، يولي شجاع. وهذا من تزيين الشيطان ومن تسمية المعاصي بأسماء محببة. ثالثا تسمية الطاعات بأسماء منفرة. التمسك بالدين تزمت، توفير اللحية للرجل تشدد، حامل واحد يحكم عليك من خلال مظهرك. كما قلت لكم مرة رحت عند طبيب ما عرفوش ما يعرفني، فالذي ذهبت معه يعرف الطبيب، فقال لي بعد ذلك الإنسان بعد مدة قال لي هذاك الطبيب قال لي شكون هذا؟ هذا نعم كان متشدد، هذاك ما يعرفنيش، كيف أحكم عليه متشدد؟ ما يعرفنيش، ما خالطته، ما تأجبت معه، ما جاورته، ما عمري ما تلاقيت به، أول مرة تلاقيت به وما زلت تلاقيت به، حكم علي ابني متشدد على من خلال المظهر. فكثير من الناس يشوفك باللحية والقميص قال هذا متزمت متشدد متعصب، ما يعرفكش، سبحان الله. وهذا تسمية الطاعات بأسماء منفرة. يسمون الصلاة وعدم الذهاب إلى الأماكن الموبوءة بالمعاصي يسمونها ماذا؟ هذه تشدد، أخلق شوية رأيك يعني. ولهذا إلى اليوم كاين بزاف الناس يكرهون اللحية، يكرهون الحجاب، والدليل على ذلك أنهم إذا رأوا الملتحي في يوم من الأيام لظرف أو لضعف حلق لحيته ماذا يقولون له؟ الآن أنت جميل ما شاء الله، أنت الآن متحضر، أنت مودرن، أنت عصري، هذا هو. شحال من واحد يقول كان أحد الشباب ما شاء الله ملتحي ويعمل في محل للتجارة، وهو عنده وسامع جميل، فهداه الله وبدأ يوفر لحيته، فيأتي إليه الزبائن والزبونات ويقولون له: لماذا تفعل هذا؟ أنت شاب جميل، عينك زرقاء وشعرك أصفر، لماذا تفعل هذه اللحية؟ غمتك هذه اللحية غمتك. فمن كثرة ما أكثر عليه من الكلام ضعف فحلقها، فقال له: أنت الآن جميل، أنت بوبون، ما شاء الله، أنت مثل الدمية، جميل. شوف، يكرهون الطاعات. امرأة تتحجب ولا تظهر مفاتنها للناس، يقولون: متشددة، متزمتة، منغلقة، مريضة نفسيا، معقدة. فإذا ضعفت وتركت الحجاب يقول لها: الآن أنت تعيشين، أنت جميلة، أظهري جمالك، لماذا تغمين نفسك وأنت شابة صغيرة؟ ولهذا كثير من النسوة ومعهن أولياؤهن يظنون أن الحجاب للعجائز، الحجاب للكبارات ماشي للصغار، والعكس هو الصحيح. بالعكس، المرأة إذا كبرت وصار الرجال لا ينظرون إليها ولا يشتهونها، يجوز لها أن تترك الخمار، يجوز لها أن تبقى ولا تتحجب بدون أن تتبرج طبعا. أما إذا كانت عجوز 80 سنة كما هم يديروا، تشوفها 80 سنة وصابها شعرها جاي المكياج والأصباغ في وجهها، ما يجوز. لكن إذا كانت عجوز ما أحد ينظر إليها ولا تتبرج، فيجوز لها أن تترك الخمار. وقد قال بهذا جمع من العلماء السابقين، مش أبو سعيد قال، دوك يكتبوا هذا لي في اليوتيوب، أبو سعيد يقول بأنه مش أنا اللي قلت، ارجعوا إلى الآية في القرآن الكريم: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. كما قضية من سبك سبه، قالوا أبو سعيد لو يقول اللي طيح الناس وتكلم الكلام عنه، مش أنا اللي قلت يا أخي. هناك جمع من العلماء قالوا يجوز أن تقول هذا، وأنا قلت يجوز والأفضل أن لا تقول. وممن قال بهذا القول من المعاصرين شكون؟ الشيخ بن عثيمين، اللي هضروا فيها ما قالوا ليش اسمح لنا يا شيخ، ما قالوش. حتى بعضهم صار جعل نكتة جعلوا في اليوتيوب، قالوا معنا اثنين داروا سكتش، فقالوا: اسمع، بعدك تطيح لي، بعدك تسبني، لو طيحت لي يعني سبتني بالعين سأسبك. وقد أفتانا بذلك أبو سعيد. سبحان الله، أنا قلت لك هذا؟ أنا هذا قول جبته من عندي أنا؟ لا، قلت لك الأفضل أن لا تفعل، لكن لو فعلت يجوز. لكن لو سبك بالدين هل تسب الدين؟ لا. لو سبك بالرب هل تسب الرب سبحانه وتعالى؟ لا. وهذا القول لم أقوله أنا، قاله جمع من العلماء السابقين. ارجع إلى التفسير: لا خير، أو آية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ارجع إلى التفسير. وقد نشرت هذا القول الشيخ بن عثيمين، فانتظرت أن يطلب مني السماح والعفو الذين تكلموا فيها. لأنه واحد العادة يتكلموا فيك ويشرشوك ويقطعونك قطعا قطعا، ولما يعرفوا أنك على صواب ما يطلبوش السماح، ما يطلبوش العفو، ما عليش ما تطلبش العفو، لكن بين أنك كنت مخطئ. كما واحد علقت على كتاب، قامت القيامة تاعه، كيف هذا؟ وهذه التعليقات خطأ، وبعد اتصل بمطبعة التي طبعت الكتاب وقال له عندي 25 ملاحظة على أبي سعيد. صاحب المطبعة عنده للدار قال أعطيني الملاحظات، قالوا موجودة عندي في كراس، أعطيها لي باش نعطيها للشيخ يراجع نفسه. ما كانش يجيبها، ما حاجة. ثم ذهبوا إلى السعودية بعضهم، سألوا بعض المشايخ على تلك الملاحظة، قالوا لا هذه مش ملاحظة الشيخ على صواب، ما جاوش طلبوا مني اسمح. علاه؟ ما عليش ما طلبش مني اسمح، لكن اتخذ هذا المنهج، أخطأت مع أخيك يا سيدي اطلب منه أن يعفو عنك، ثم بين أنك كنت على خطأ. طيب، إذن من خطوات الشيطان لإضلال الإنسان، أولا تزيين الباطل، ثانيا تسمية المعاصي بأسماء محببة إلى النفوس، ثالثا تسمية الطاعات بأسماء منفرة، رابعا الشيطان يدخل على الإنسان من أحب الأبواب إليه. الشيطان ينظر هل أنت يغلب عليك التساهل، يدخل عليك من باب التساهل، هل يغلب عليك التشدد، يدخل عليك من باب التشدد، ولهذا لازم تنتبه فتكون وسطا. خامسا من طرق وخطوات الشيطان لإضلال الإنسان التدرج في الإضلال، يتدرج معك وما يجي يقول لك اترك الصلاة. إذا كنت تحافظ على الفرائض وتحافظ على النوافل يبدأ معك يقول لك يبعدك عن ماذا؟ عن النوافل، ثم يمشي معك إلى ترك الفرائض. تفضل. إذا من خطوات الشيطان التدرج في الإضلال، هو إذا وجدك مؤمنا قوي الإيمان لا يقول لك أكفر، إنما يتدرج معك فأحذر منه. سادسا الإبعاد عن الحق، يبعدك عن الحق ويبعدك عن الخير، ولو عن الخير الأكبر بخير أصغر. مثلا هناك حلقة للعلم فيقول لك اسمع ما تحضرش الحلقة تاع العلم، ما تسمعش الحلقة تاع العلم. علاه؟ يقول لك لأنه ممكن تطبق وممكن لا تطبق، فأنت ممكن تكون في مسؤولية أمام الله، فيقول لك أفضل اذهب وافتح المصحف واقرأ القرآن لك بكل حرف 10 حسنات، وما قالكش اشرب الخمر، قال لك افعل خير لكن منعك من شيء أفضل، لأن العلم بالعلم تستطيع أن تواجه الشيطان. أما لما تقرأ القرآن فقط نعم عندك حسنات، لكن القرآن تستطيع أن تقرأه فيما بعد. كذلك كان بعض الناس أيها الإخوة ما يحبش يسمع للعلماء ولطلبة العلم، يقول لك ما نزيدش الحجة على نفسي. هذه مرة صرات واحد أعطيته شريط، قلت له هاك تسمع الشريط، قال لي لا لا ما تسمعش، قلت له عنده مدة عنده 20 سنة، قلت له هاك تسمع الشريط، قال لي لا لا اسمح لي ما نسمعش، ما زال هذاك المرة تاع الجرح والتجريح ما زال ما بانش هذاك المرة، قلت له علاه ما تسمعش؟ قال لي باش ما نزيدش الحجة على نفسي، أنا ممكن ما نطبقش ما لا ربي حاسبني. جاء رجل إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الجواب، فقال له إني أريد أن أطلب العلم لكني أخاف أن أضيعه، فقال له أبو هريرة رضي الله عنه مش قال له كفى بتركك العلم تضييعا له، أنت أقرأ تعلم والتطبيق على حسب استطاعتك، كل ما تزيد في العلم مليح، أما تقول لا لا حتى نطبق واش نعرف باش نزيد العلم هذا خطأ. نعم. سابعا إظهار النصح، إظهار النصح كما أراد أن يظهر النصح لأبينا آدم، عليه السلام وحواء، وكأنه ينصحه فهو لا ينصحه. ثامنا، إذا لم يستطع أن يفعل ذلك لك يسلط عليك جنوده، قد يسلط عليك جنوده بالسحر، بالعين، بالحسد، فعليك أن تستعين بالله سبحانه وتعالى. ما هو الدواء لخطوات الشيطان حتى لا نقع فيها إن شاء الله؟ أولا الاستعاذة بالله منه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتوكل على الله، لأنك إذا لم يعينك الله لا تستطيع، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ثانيا أن تذكر ثواب الله في مجاهدة الشيطان، هذا يعينك على التغلب على الشيطان. كاين بعض الناس يقول أنا ربي خلق الشيطان، الشيطان هذا كان غير ما خلقش ربي باش نعبدو ربي مليح، لك في مجاهدته لك ماذا؟ الأجر العظيم. ثالثا العلم، تعلم، كل ما تتعلم كل ما يكون الشيطان بعيدا عنك، ولهذا الشيطان يفرح بموت العالم أكثر من موت العابد. كاين قصة ذكرها بعض العلماء منهم الشيخ ابن عثيمين، مش أنا اللي قلتها، ابن عثيمين رحمه الله. هذه القصة وش تقول؟ مرة الشيطان الأتباع تاعو الشياطين تاعو قالوا له إننا نراك تفرح بموت العالم أكثر من موت العابد. قال نعم سأريكم، هيا هيا بنا. فذهبوا إلى عابد على صورة بشر، فقال له الشيطان يا أيها الصالح، الرجل الصالح، هل يستطيع أن يجعل الله تعالى السماوات والأرض في قشر بيضة؟ لا. قالوا له شكرا. قالوا لهم أرأيتم، لقد كفر وهو لا يشعر، كفر وهو لا يشعر. طبعا لما جاءوا عند العابد وجدوه عبوس ما يضحكش، لما جاءوا إلى العالم وجدوا العالم مع تلامذته بشوش ويمازعهم في الحلال، العالم يقصر يضحك يبتسم ولا يكثر. نعم. فقالوا يا شيخ عندنا سؤال، تفضل. قال هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في قشر بيضة؟ قال نعم، إن الله على كل شيء قدير. قال له كيف يا شيخ؟ قال يصغر السماوات والأرض ويجعلها في قشر بيضة. فخرج وقال لهم الشيطان أرأيتم العالم. ولهذا يا جماعة الأمة يكون فيها العلماء تاع الدين أبشروا. الآن كاين الكفار والمنافقين يحاربون المسلمين ويحاربون تعلم الدين، على بالهم باللي الأمة يكون فيها علماء، علماء في الدين مخلصين ثقات راسخين، أبشر الأمة تكون بخير. لهذا ننصح إخواننا أن يدرسوا الشريعة الإسلامية، خاصة الذين نجحوا في البكالوريا، ننصحهم أن يذهب كثير منهم لمواصلة دراسة الشريعة الإسلامية، فنحن محتاجون إلى العلماء في الدين ولطلبة العلم في الدين. ثالثا العلم. رابعا الأذكار، أذكار الصباح والمساء، ذكر الله، قراءة القرآن الكريم. خامسا الجليس الصالح، اختار الجليس الصالح باش ربي يحفظك من الشيطان. كي تروح البحر ما تروحش مع الراقصين والحمارين والسراقين. قلت لكم مره احد الشباب ذهب الى البحر مع خاله، وذهب مع شباب ملتزمين، فقال له بعد الرحله يا خالي الله يبارك، اول مره اذهب الى رحله ممتعه. قال كيف؟ قال ما شاء الله هؤلاء الملتزمون إذا جاء وقت الصلاة نصلي مع بعض، وإذا جاء وقت الطعام نأكل مع بعض فتكون البركة. مش كيما الآخرين كل واحد يتخبى على الآخر ويأكل متخبية، واللي ما عندوش يقول له أيا راه. قال له يا خالي لما كنت نذهب مع غير ملتزمين نخاف على دراهمي، قالوا لهم نروح نعوم كي نجي نصيب حوايجي لعبوا بهم وسرقوا لي دراهم. اذا انسان يجعل الجليس الصالح. سادسا العلم بتفاهة الدنيا. الدنيا هذه ربي خلقنا فيها لا نجعلها في قلوبنا، ما نمرضوش من أجلها. مع الأسف كثير منا راه يمرض على جال الدنيا، كما هذا اللي قالوا به الزنقة، مرض الزنقة، تعرفوا مرض الزنقة؟ احنا ما نعرفوهاش هنا في الوسط. هذا المرض تاع الزنقة كي يشوفوا واحد مسكين ضعيف ونحيف يقولوا واش به هذا؟ يا ودي به الزنقة. ما كنتش سمعت الزنقة يعني لي زونفون، يخمم على لي زونفون، على أولاده كثيرا حتى مريضا، يمرض على جال ولاده يمرض يهبل. أنا ما تخاف، الرزق على الله، اسعى اجتهد، ما تخاف، ما تهبلش، ما تسرقش، ما تاكلش الرشوة. سابعا أداء الفرائض والإكثار من النوافل، هذه إن شاء الله مع الدعاء. طبعا الدعاء قلناه وهو أول حاجة الاستعاذة والاستعانة، استعانة بالله من الشيطان الرجيم والاستعانة بالله. هذه سبعة أدوية، هذه وصفة أوردونونس فيها سبعة أدوية كي تقي نفسك من الشيطان. طيب في الدرس القادم إن شاء الله نكمل، والأسئلة ما نقدرش نجاوب عليها لأنه الوقت ما يكفيش. الدعاء هذا يقول الزوجة تاعو مريضة، أطلب منكم الدعاء لها بالشفاء، اللهم يا رب اشفيها واشفينا واشفي جميع مرضى المسلمين من جميع الأمراض الحسية والمعنوية والظاهرة والباطنة، ووفقنا لما تحب وترضى، وفرج عنا وأصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.